بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على ما يتعلق بالمشتبه، على ما يتعلق بالمشتبه، وهذه الأنواع التي مرت معنا: المتفق والمفترق، وهكذا فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف. هذه تعتبر كلها من أنواع المتشابه، كلها تعتبر من أنواع المتشابه. فذكر هذا الفن وهو ما يتعلق، أو ذكر هذا النوع، وإن اتفقت الأسماء نطقا أو خطا ونطقا، واختلفت الآباء وسماه بالمشتبه، سماه باسم خاص وهو المشتبه، مع أن المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف هي من قسم المتشابه، هي من قسم ذا المتشابه. فلما جاء إلى هذا النوع خص بهذا الاسم، إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت ماذا؟ الآباء. إذا اتفقت الأسماء خطا وهكذا ماذا؟ ونطقا، واختلفت الآباء في النطق، قال واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، يعني الأسماء تتفق في الخط والنطق، يعني محمد ومحمد، وتختلف ماذا؟ الآباء من حيث ماذا؟ النطق. تختلف الآباء من حيث النطق مع ائتلافها من حيث الخط، مثل عقيل وعقيل. وسمى هذا النوع بالمتشابه، مع أن من الأنواع التي مرت هي من قسم المتشابه، هي كلها من قبيل المتشابه، لكنه خص المتشابه بهذا النوع، وهو إذا اتفقت الأسماء نطقا وهكذا ماذا؟ خطا، محمد ومحمد. واتفقت أيضا ماذا؟ الآباء من حيث الخط، لكن اختلفت من حيث ماذا؟ النطق، كما قلنا عقيل وعقيل بفتح العين وبضم ماذا؟ العين. فسماه المتشابه، سماه ماذا؟ المتشابه. قال بعض العلماء، قال بعض ماذا؟ العلماء، أن هذا القسم مدموج، أي دمج فيه المتفق والمفترق مع المؤتلف والمختلف. يعني إذا جئت لمحمد، إذا جئت ماذا لمحمد؟ فهو متفق، هو من قبيل المتفق والمفترق. المتفق فيما يتعلق بالنطق وكذلك يعني ماذا؟ الخط، ولكن مختلف من حيث الأشخاص، محمد بن عقيل غير محمد بن عقيل، هذا محمد وهذا محمد. فهذا فيه دمج، المتشابه دمج ماذا؟ الاثنين، دمج ماذا؟ الاثنين. وإذا جئت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى عقيل وعقيل، إذا جئت إلى عقيل وإلى عقيل فهو من قبيل الفن الذي مر معنا، المختلف. عندنا مؤتلف وعندنا مختلف، المؤتلف ماذا والمختلف، كما مر معنا في ذكر ماذا بعض الأسماء عليه، مثل حازم ومثل ماذا خازم، مثل حازم ومثل خازم. وهكذا عندنا عقيل وعندنا ماذا عقيل، عندنا عقيل وعندنا ماذا عقيل. فهذه اتفاق ماذا في الأسماء، ولكن اختلفت في النطق كما في عقيل وعقيل. إذن هذا اشتمل على ماذا؟ دمج فنين، وهو فن المتفق والمفترق، وهكذا المؤتلف والمختلف. ففي اسم الأبناء، في أسماء الأبناء متفق ومفترق، وفي أسماء الآباء هو من قبيل المؤتلف والمختلف، الذي اتفق من حيث ماذا؟ النطق، اتفق من حيث ماذا؟ الخط، واختلف من حيث ماذا؟ النطق، وهو عقيل وعقيل. فقال بعض العلماء المشتبه مركب من فنين، المشتبه هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله مركب من فنين. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذه كلها من أقسام المتشابه، نستفيد أن هذه كلها من أقسام المتشابه، لكنه أفرد هناك متفق ومفترق، وأفرد هناك مؤتلف ومختلف، لكن هنا دمج بينهما. فعندك محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، عندنا محمد بن عقيل، محمد نفسه فيه الاتفاق والافتراق، الاتفاق فيما يتعلق أن محمد ومحمد، محمد الأول ومحمد الثاني بينهما ماذا؟ اتفاق، بينهما ماذا؟ اتفاق في النطق وهكذا فيما يتعلق بالحروف، لكن بينهم افتراق فيما يتعلق بالأشخاص، محمد بن عقيل غير محمد بن عقيل. وما يتعلق بأسماء الآباء فبينهما ما يسمى بالمؤتلف والمختلف، فاتفق فيما يتعلق بالصورة أي الخط، واختلف فيما يتعلق بالمختلف النطق، وهذا هو المؤتلف والمختلف. إذن هذا المثال الذي ذكره، إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، فقال هذا بالمتشابه، يقال هذا فيه دمج، هذا فيه ماذا؟ دمج، دمج المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وسماه بنوع خاص ألا وهو المشتبه، مع أن كل هذه الأسماء، كل هذه الذي مرت معنا هي من هذا القبيل، من قبيل المشتبه، حتى في باب الطبقات كما سيأتي معنا، حتى في باب الطبقات. وكما ذكر أيضا شريح بن النعمان وسريق بن النعمان، سريق بن النعمان وشريح ماذا؟ بن النعمان. فشريق وشريح هو من قبيل المختلف، من قبيل ماذا؟ المختلف، أي من حيث النطق، والمؤتلف من حيث ماذا؟ من حيث الكتابة، من حيث الصورة والخط، من حيث الصورة ماذا والخط. والنعمان في الأول والثاني هو من قبيل المتفق والمفترق، أي اتفق خطا ونطقا واختلف شخصا، واختلف ماذا؟ شخصا. إذن هذا هو الأمر الذي يرجع إليه ماذا؟ المتشابه. ثم انتقل بعد ذلك فيما مر معنا من كلام المصنف عليه رحمة الله، وزاد عليه أيضا على هذا المتشابه باعتبار النسبة، أي الاتفاق في اسم الأب وفي اسم ماذا؟ الابن، ولكن الاختلاف في النسبة، الاختلاف ماذا؟ في النسبة. يعني كما تأتي تقول مثلا يعني في شخص اسمه مثلا يعني المخرمي أو المخرمي، يعني محمد بن زيد، يعني اتفق في الأسماء وأسماء الآباء واختلف في النسبة، اختلف ماذا؟ في النسبة، أي بمعنى أن النطق يعني ماذا؟ يختلف فيها النطق، يختلف ماذا؟ فيها. فهو الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، الاختلاف ماذا؟ في النسبة، هذا ينسب إلى كذا وهذا ينسب إلى كذا. فذكر هذا القسم الثالث. ثم يعني ذكر أن الخطيب ألف فيه كتابا سماه تلخيص المتشابه، ثم بعد ذلك جعل عليه ذيلا، أيضا جعل عليه ذيلا إلى آخر كلامه. ثم ذكرنا الذي بعده وهو قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، ويتركب منه الضمير يرجع إلى المتشابه إلى آخر مذكور، لأنه ذكر المتشابه الذي قلنا أنه ليس من المتشابه، وإنما هو ماذا؟ من الجمع بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، لكن سماه باسم خاص، سماه بالمتشابه، مع أن كل هذه الأسماء أو كل هذه الأنواع تعتبر من قبيل المتشابه. فقال ويتركب منه، أي من المتشابه الذي مر معنا، ومما قبله أقرب ضمير يرجع إلى المؤتلف والمختلف، لأن المتفق والمفترق بعيد، أبعد ماذا؟ منه. هذا معنى. والمعنى الثاني ويتركب منه ومما قبله أنواع، أي بمعنى ويتركب من المتشابه ومما قبله يرجع إلى المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، أي تتركب يعني من هذه الأنواع أنواع، تتركب من هذه الأقسام أنواع، والكل يقال فيه بأنه متشابه، كلها من أنواع المتشابه، كلها من أنواع ماذا؟ المتشابه. فما سيذكره هنا عليه رحمة الله يرجع إلى الدمج أيضا، يرجع إلى ماذا؟ إلى الدمج الذي مر معنا، إما متفق ومفترق وإما مؤتلف ومختلف، ولكن بطريقة يعني أقرب، بطريقة ماذا؟ أقرب، وليست يعني واضحة في الائتلاف والاختلاف. قال منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، الاتفاق أو الاشتباه، والاتفاق والاشتباه يعني متقاربة المعنى، الاتفاق والاشتباه متقاربة ماذا؟ المعنى. في ماذا؟ قال في الاسم واسم الأب، في الاسم واسم ماذا؟ الأب. إلا في ماذا؟ قال إلا في حرف أو في حرفين، إلا في حرف أو في حرفين، أي بمعنى يختلفان، بمعنى إذا نظرت إلى صورة سنان كما سيأتي وسيار فهي فيها اتفاق وفيها ماذا؟ اشتباه، فيها اتفاق. وهذا إما أن يرجع إلى الأسماء، وإما أن يرجع إلى يعني يرجع إلى أسماء الأبناء، وإما أن يرجع إلى أسماء الآباء، يعني إما الاسم وإما اسم الأب، يعني سنان وهكذا سيار، سنان وسيار كما سيأتي ماذا؟ معنى، يعني اتفق إلا في حرف أو في حرفين، يعني سيار عندنا الياء هنا وهناك النون اختلفت في هذا الحرف في هذا الحرف، وهناك في الأخير النون وهناك في الأخير الراء، أي اختلفت في حرفين، وإلا في الصورة واحدة، في الصورة ماذا؟ واحدة، الصورة تعتبر ماذا؟ واحدة. فالمصنف عليه رحمة الله يجعله من قبيل ماذا؟ المؤتلف، يجعله من قبيل المؤتلف، ويجعله أيضا من قبيل المتفق، يجعله من قبيل ماذا؟ المتفق والمفترق، أي بمعنى أنه نفس المزج الذي مر معنا، فهو مؤتلف ومختلف ومفترق ومتفق. فقال أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، لكن على صور أخرى كما قلنا، مثل يعني نعم مثلا مثلا إلا في حرف أو حرفين، يعني فأكثر يعني زيادة على حرفين قد تزيد من أحدهما، إما من اسم الراوي أو اسم أبيه أو منهما، أي منهما جميعا، منهما ماذا؟ جميعا، هذا باعتبار الجمع. إما أن يحصل يعني ماذا؟ إلا في حرف، يعني اتفق إلا في حرف، هذا في حرف يخالف ذاك الحرف، أو في حرفين، هذا في حرفين يختلفان عن الحرفين اللي هناك، وباقي الحروف تتفق وتتشابه، يعني مقصود هذا الأمر، مقصود هذا الأمر. هذا الاشتباه قد يكون في اسم، في الاسم، أو قد يكون في اسم الأب، قد يكون في اسم الراوي، أو قد يكون في اسم ماذا؟ الأب، أو قد يكون فيهما جميعا، أو قد يكون فيهما ماذا؟ جميعا. وذكر لك بعد ذلك ماذا؟ أنها على قسمين، قال وهذه على قسمين، هذه على ماذا؟ على قسمين. وهو وذكر ماذا؟ القسم الأول، قال إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، يعني عدد الحروف تنتبه له، الحافظ اشترط هذا، أن عدد الحروف في هذا سيار وسنان واحد، إما ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، ولكن يحصل ماذا؟ يحصل عدم الاتفاق وعدم ماذا؟ الاشتباه في حرف أو في حرفين أو في ثلاثة، أو قد يكون في أربعة، أو قد يكون ماذا؟ في الأربعة. قال فأكثر من أحدهما، إما في اسم الراوي، وإما في اسم الأب، إما في اسم أو في كليهما، في اسم الراوي وفي اسم ماذا؟ الأب. فيقول لك إما أن يكون الاختلاف بالتغيير، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير، كما قلنا التغيير فيما يتعلق بالحروف، ما يتعلق بالحروف مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، هذا القسم الأول. ومما ذكر من الأمثلة عليه محمد بن سنان، محمد ماذا؟ ابن سنان، محمد ماذا؟ ابن سنان. إذا نظرت إلى محمد هو الاسم، هذا من أي أنواع الأنواع الذي مرت معنا؟ المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، بمعنى أنه اتفق يعني ماذا؟ لفظا ويعني ماذا؟ صورة، خطا ونطقا، محمد محمد نفس النطق ونفس ماذا؟ الحروف. وأما سنان يعني محمد ومحمد، محمد بن سيار ومحمد بن سنان، هو من قبيل المتفق والمفترق، يعني اختلفت الأشخاص، أما النطق وكذلك يعني ماذا؟ الخط هو واحد، ولكن اختلفت باعتبار الأشخاص. وإذا نظرت ماذا؟ إلى سنان وسيار، إلى سنان ماذا وسيار؟ كأنها عقيل وعقيل، فهو من قبيل المختلف لا من قبيل المؤتلف، من قبيل ماذا؟ المختلف لا من قبيل المؤتلف، مثل عقيل وعقيل، إلا فارق، إلا فارق، فهو من قبيل الدمج أيضا، لكن بصورة أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن عندنا محمد بن سنان ومحمد بن سيار، محمد بن سنان، فيحصل ماذا؟ حصل الاتفاق والاشتباه ماذا بينهما، وهذا فيما يتعلق بأسماء الآباء لا بأسماء الأبناء، لا بأسماء الأبناء. قال إلا في حرف أو حرفين، هنا عندنا في حرفين، الحرف الأول في الأول النون، وفي الثاني الياء، وفي الأول النون الثانية، وفي الثاني الراء، فاختلف في حرفين، اختلف ماذا؟ في حرفين. وهكذا تأتي إلى محمد بن حنين ومحمد ماذا؟ ابن جبير، محمد بن حنين ومحمد بن جبير اختلف في ثلاث حروف، يعني عندنا ما هو الاتفاق الذي اتفق فيه؟ وهو ما يتعلق بالياء، باقي الحروف ما اتفقت، وهي الثلاثة الباقية، وهي الأحرف الثلاثة ماذا؟ الباقية، وهي الأحرف الثلاثة الباقية. إذن هذا القسط تجعله من قبيل المؤتلف والمختلف، والأول وهو محمد من قبيل المتفق والمفترق. وهكذا ذكر لك أيضا معرف بن واصل ومطرف بن واصل، اختلف ماذا؟ في حرف واحد، اختلف في حرف ماذا؟ واحد، وهو ما يتعلق بالطاء والعين، فيما يتعلق بالطاء ماذا؟ والعين. فهو نفس الأمر الذي ذكر، أن يحصل الاتفاق والاشتباه إما في اسم الاسم، وإما في اسم الأب، إما في الاسم واسم الأب، إما يعني كما يقول في الاسم واسم الأب، وذكر هذا فيما يتعلق بالاسم لا في اسم الأب. أما اسم الأب فهو واحد، ما في فرق، اسم الأب فهو واحد. فمعرف ومطرف هو من قبيل الواحد، ولكن حصل فهو بينهم اشتباه إلا في حرف واحد. ما هو الحرف الواحد؟ قلنا ما يتعلق بالعين والطاء، بالعين ماذا؟ والطاء. وهكذا أيضا ذكر أحمد وأحيد، أحمد وأحيد ابن الحسين وأحمد ابن الحسين، أحيد ابن الحسين وأحمد ابن الحسين، أحيد ابن الحسين وأحمد ابن الحسين. فاتفق في كل ماذا؟ الحروف إلا فيما يتعلق بالياء والميم، الياء ماذا؟ والميم. فهو مما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. بقي عندنا مما يشكل وليس من هذا الأمر ما ذكر، قال مثل حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، حفص بن ميسرة وجعفر ماذا؟ ابن ميسرة. هل اتفق ماذا في شيء؟ هل اتفق؟ ما اتفق إلا في حرف واحد وهو الفاء، لكن الأول من ثلاثة حروف والثاني من أربع حروف، فما يدخل في هذا الباب. هذا مما انتقدوا على الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، لأنه ذكر الشرط مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أي متساوي في الجهتين. فحفص ثلاث أحرف وجعفر أربعة ماذا؟ أحرف. يختلف ماذا؟ الأمر، يختلف الأمر. واتفق في الفاء، واتفق ماذا في الفاء. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يتركب منهما، يتركب من ماذا؟ يتركب من المتشابه والمؤتلف والمختلف، أو أنه يتركب من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. نقول المتشابه هو يجمع الاثنين، فالأمر يرجع إلى المتفق والمفترق. فالاتفاق الافتراق فيما يتعلق ميسرة، ميسرة اتفق نطقا وخطا واختلف شخصا، ميسرة الأول غير ميسرة الثاني. وأما ما يتعلق ماذا بالثاني فهو من قبيل المؤتلف والمختلف، فاختلف فيما يتعلق ماذا بالنطق، يعني مثل كما قلنا في عقيل وهكذا ماذا عقيل، عقيل وعقيل، فهو من قبيل المختلف، من قبيل ماذا المختلف. فكأنه دمج ماذا الاثنين. لكن بعض العلماء يقول هذا لا يدخل في هذا القسم الذي ذكر المصنف. ثم ذكر القسم الثاني وأشار إليه كما قلنا، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، يعني بمعنى يأتي باسم ويقابله اسم ذا آخر، يأتي باسم ويقابله اسم ذا آخر، لكن أحد الاسمين فيه زيادة حرف والآخر ما فيه زيادة حرف، أحد الاسمين فيه زيادة حرف والآخر ليس فيه زيادة ماذا حرف. فمثل ماذا؟ قال ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، عبد الله ماذا ابن زيد، وذكر عبد الله ابن يزيد، عبد الله بن زيد هم جماعة، عبد الله بن زيد هم جماعة. إذا قلنا عبد الله بن زيد هم جماعة في أي أبواب المصطلح يدخل؟ مر معنا عبد الله بن زيد وهم جماعة، متفق ومفترق، واضح. وعبد الله بن يزيد أيضا جماعة، يدخل في باب المتفق والمفترق. لكن عبد الله بن زيد مقابل عبد الله بن يزيد يدخل في ماذا؟ فيما تركب منهما، واختلفوا فيما يتركب منهما، هل الضمير عائد إلى المتشابه والمؤتلف والمختلف أو عائد إلى الاثنين، متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف مع ما يتعلق بقسم المتشابه، على الخلاف في عود الضمير. فعندنا عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، عبد الله بن زيد وعبد الله ماذا ابن يزيد. فهذا يعني ماذا يعني الحقوا بهذا الأمر، الحقوا بهذا الأمر وهو ما يتعلق بالزيادة والنقصان، الحقوا ما يتعلق بالزيادة والنقصان. فعندنا يزيد فيه حرف زائد وهو الياء، وعندنا زيد نقص منه ماذا حرف وهو ماذا الياء. ثم ذكر أيضا ما يتعلق عبد الله ابن يحيى، عبد الله ماذا ابن يحيى مع عبد الله ابن نجي، مع عبد الله ماذا ابن نجي. الأول من أربع أحرف والثاني من ثلاثة ماذا أحرف، والثاني من ثلاثة ماذا أحرف. والاشتباه هنا قد يقول قائل أين الاشتباه؟ قال العلماء الاشتباه في حروف ماذا الهجاء، الاشتباه في حروف ماذا الهجاء، عبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد، الاشتباه في حروف ماذا الهجاء، يعني اشتباهان في الخط ويشتبهان كذلك ماذا في الهجاء، أي عند التلفظ بالحروف. فاشتبه خطا واشتبه ماذا هجاء، أي من حيث ماذا النطق، من حيث ماذا النطق. فيشتبهان ماذا في الخط وهكذا يعني يختلفان فيما يتعلق بالهجاء. نعم يشتبهان فيما يتعلق بالخط، من حيث الخط الصورة متقاربة، لكن من حيث ماذا؟ الهجاء يختلفان، من حيث الهجاء أي بمعنى عند النطق، عند النطق ماذا بهما. وهكذا ذكر أيضا القسم الأخير، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، في الخط والنطق، يعني ما اختلف خطا ولا نطقا، لم يختلف خطا ولا نطقا، فهو كما قلنا يعني في الاسم الذي مر معناه هو المتفق والمفترق. لكن المسألة هنا ما هي من هذا الباب، المسألة من باب التقديم والتأخير، إما اسم على اسم، أي اسم يعني الاسم يقدم على الأب، أو الأب يقدم على الابن، يعني كما سيأتي يذكر هذا المثال، عبد الله بن زيد، عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، عبد الله بن زيد ويزيد بن عبد الله، هل هذا من قبيل المشتبه؟ قال العلماء نسميه من قبيل المشتبه فيما يتعلق بالتقديم والتأخير فقط، نقول هو من قبيل المشتبه لكن فيما يتعلق بالتقديم والتأخير. وبعض العلماء يقول لا يدخل في هذا الباب، وإنما يدخل في باب القلب، يدخل في باب القلب ولا يدخل في باب الاشتباه. قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن ماذا حصل؟ لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه. يقول العلماء هل في اشتباه هنا؟ بعض العلماء نفى أن يكون في هذه المسألة اشتباه، نفى أن يكون في المسألة ماذا؟ اشتباه. فعلى هذا لا يصلح أن يدخل في باب المشتبه، لأن ما فيها اشتباه، إنما فيها تقديم وتأخير، إنما فيها تقديم ماذا؟ وتأخير، فلا تدخل في باب المشتبه، لا تدخل في باب المشتبه. يزيد بن عبد الله وعبد الله بن زيد، كما قال عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، أين الاشتباه؟ ما في اشتباه بينهما. الاشتباه ماذا؟ بينهما، يعني لما تلقى للتراجم يقول لك عبد الله بن يزيد أو يزيد بن عبد الله، ما يحصل لك اشتباه أبدا، بخلاف محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل يحصل اشتباه. نعم، وخاصة يعني قديما ما كانت النقط ولا كانت التشكيل. أما عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، فقال بعض العلماء هذا لا يصلح أن يدخل في باب المشتبه، وإنما يدخل في باب القلب، في باب القلب باعتبار التقديم والتأخير، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير. إما في الاسمين جملة، كما قلنا اسمين جملة، عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، قال كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، بالنسبة إلى ما يشتبه به، يعني التقديم قد يكون اسم على اسم، وقد يكون حرف على حرف، كما قلنا سيار ويسار، سيار ويسار، أيوب من سيار وأيوب من يسار، هذا التقديم وتأخير باعتبار ماذا؟ الحروف، باعتبار ماذا؟ الحروف. هذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله مما مر معنا. وقلنا أن بعض العلماء أنكر على الحافظ رحمه الله تعالى إدخاله في باب المشتبه، قالوا ما فيه اشتباه، وإنما فيه تقديم وتأخير، فيدخل في باب أبواب المقلوب، أبواب المقلوب. ولهذا ألف العراقي رحمه الله تعالى كتابا أسماه مشتبه المقلوب، مشتبه ماذا؟ مقلوب، المشتبه المقلوب، أو بمعنى كلامه، بمعنى كلامه له كتاب في هذا المعنى. فلا يدخل في أنواع المشتبه، لا يدخل في أنواع المشتبه. هذا ملخص يعني ما مر معنا في درس ماذا الأمس، كان في شيء من التشويش بسبب أن الحافظ رحمه الله تعالى يقول ويتفرع لما قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، أشكلت هذه ماذا العبارة، أشكلت هذه العبارة. سينتقل بعدها عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالطبقات، والطبقات أيضا تدخل في باب المشتبه، الطبقات تدخل في باب ماذا المشتبه، وقد ألف فيها العلماء وصنف فيها ماذا العلماء، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول في المسألة الراجح أو الأصح أو المختار، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ بين الإيش؟ الراجح الأصح المختار. الراجح عندنا في شيء راجح وفي شيء مرجوح مقابله، يعني بمعنى أن المسألة فيها تردد لكن في ميل لأحد يعني ماذا القولين، فذاك يسمى راجح ومقابله يسمى مرجوح. وأصح في صحيح، هذا القول يقول لك صحيح لكن في قول أصح منهم، هذه تجدها بكثرة في عبارة البقاء، يقولون وأصح القولين كذا، يشير إلى أن المسألة فيها صحيح لكن هذا أصح منها، هذا أصح ماذا منها، والثالث إيش؟ القول المختار، بمعنى أنه يعني يختلفون وأنا أختار هذا القول، يعني يذكر قولين في المسألة كلاهما فيه قوة، والمختار عند المحققين أو المختار عندي هو كذا وكذا، يرجح أحد القولين. الظاهر أن معاني متقاربة، الله أعلم، معاني متقاربة، أخذ بشيء وترك ماذا مقابله، وهذا المقابل قد يكون مرجوح تماما، وقد يكون هو فيه يعني أقرب إلى الراجح، لكن هذا الذي أخذ به أرجح، وهكذا فيما يتعلق بالصحيح والأصح، والله أعلم. وكذلك ماذا المختار والمتروك، يعني معنى لما يقول هذا القول هو المختار، معنى في قول مقابله هو المتروك، القول الذي يقابله هو المتروك، والله أعلم. بارك الله. طيب الأمر.